بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في علم أصول الفقه، وما يزال الحديث متصلا في الأصل الثاني من أصول الأحكام السنة. وقد انتهينا في اللقاء السابق بعد أن تعرفنا على حقيقة السنة لغة واصطلاحا شرعيا، وتحدث الشيخ عن الخبر وما معناه، ورأينا أن الحديث عن الخبر لا بد منه لأن السنة أخبار منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من معرفة حقيقة الخبر ولنعرف أنواعه وما يدل وما يفيده الخبر بحسب نوعه. فالخبر كما ذكر الشيخ نقلا أو موافقة لغيره كثير غيره من سبقه من أهل العلم. قال: الخبر ما تطرق خبر في حد ذاته، ما تطرق إليه التصديق أو التكذيب لذاته، ولم يذكر لذاته ولكنه ذكره غيره ولا بد منه. الخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب أو التكذيب، ولا يتطرق إليه إلا أحدهما، إلا يعني أو إذا أراد ذكر العطف يريد يعني احتمال هذا واحتمال هذا، المقصود به أنه يحتمل الصدق والكذب. وهذا التعريف هذا التعريف يبين المعنى ويوضحه، واضح. لكن من حيث الصناعة التعريفية قالوا إن التصديق والتكذيب، التصديق ما هو؟ تصديق قول القائل لمن أخبره بخبر إنه صادق، والتكذيب قوله لمن أخبره إنه بعيد كاذب. وهذا خبر، إنما يقول فلان جاء زيد فالسامع منه يقول له صدقت، إذن يخبره بأنه صدق، هذا إخبار. فيحتاج هذا الإخبار إلى تعريف، ففيه نوع من التسلسل، نوع من التسلسل. ولهذا اختار الشيخ الطوفي تعريف الآمدي، وهو اللفظ الدال على ايش؟ على ايش؟ اثبات معلوم بمعلوم او نفيه او سلبه عنه. والآمدي قصد شيئا اخر واضاف قيدا، قال: مع قصد المتكلم الافاده، مع قصد المتكلم الافاده ليخرج النائم والساهي وليدخل شرط في افاده الخبر الإخبار، وهو الإرادة، أن يكون مريدا له. لأنه أحيانا قد يتكلم المتكلم وهو يعني في حال صحوه وكل استكمال مداركه بخبر وهو لا يريد الإخبار، مثلا يريد يعني يقول لمن حوله إلى آخره يعني مثلا أنا بحاجة إلى الكتاب الفلاني، مثلا رأى كتابا بيد أحدكم وأعجبه الكتاب وعنوانه فقال أنا بحاجة إلى هذا الكتاب، هذا إخبار أو طلب؟ إخبار هذا أم طلب أم إنشاء؟ إنشاء للطلب، إنشاء الطلب أو هذا خبر، ويخبر عن نفسه أنه يحتاج هذا، وهو في الحقيقة لا يريد مجرد الإخبار، يريد أن من بيده الكتاب يعطيه، أو أنا عطشان مثلا يريد أن تشربه أو كذا إلى آخره. فيكون هذا إنشاء مقصود به. نعم. الخبر بهذا المعنى، طبعا أورد الاعتراض الذي أورد وأجاب عليه، وهو ما إلى يعني تكلم المتكلم بجملة وجمع فيها ما بين ما لا يصح فيه أو لا يمكن فيه إلا التصديق وما لا يمكن فيه إلا التكذيب، فقال يرد على هذا التعريف ما تعرف الخبر بأنه ما يحتمل التصديق والتكذيب. طيب إذا قال لك، وما ذكر المثال الذي لا خلاف بين المسلمين فيه، يعني إذا قال محمد صلى الله عليه وسلم صادق، محمد ما قال محمد ومسيلمة صادقان. يعني هذه حقيقة متفق عليها المسلمون على أن محمد صلى الله عليه أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، وأن مسيلمة الذي ادعى النبوة كاذب في دعوة. هذا يعني فلو قال لك فهذه الجملة التي جمعت بين ما لا يمكن أن يتطرق إليه الكذب وهو الإخبار عن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه صادق، وما لا يمكن تصديقه وهو الإخبار عن أحد المتنبئين بأنه صادق في نبوته وهذا لا يمكن تصديقه، هذه جملة خبرية فلا ينطبق عليها أنها يحتمل التصديق والتكذيب، لأنها لا تحتمل التكذيب بالنسبة للإخبار عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحتمل التصديق بالنسبة للإخبار عن مسلمة، والجملة خبرية. قال لك لا، هذه ليست جملة خبرية وحدها ولا نريدها ولا يقصدها التعريف، وإنما هي مركبة من جملتين. هذا جواب، وإن كان هذا الجواب لا يسلم، لا نقول لا يسلم، هذا الجواب لا حاجة إليه. لماذا؟ لأن التعريف للخبر بما يحتمل التصديق والتكذيب بإيه؟ لذاته، بكونه خبر. أما بعض الأخبار التي لا يمكن إلا صدقها أو لا يصح ولا يحتمل إلا صدقها، وبعضها التي لا يحتمل إلا كذبها، فذلك ناشئ عن شيء آخر، إما عن المخبر أو عن المخبر به أو عن يعني حال الإخبار. نعم. قال لك وهو قسمان تواتر وآحاد. اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهو قسمان تواتر وآحاد. الأول التواتر لغة التتابع، واصطلاحا إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط تذكر. نعم، الخبر هذا الذي عرف بأنه ما يقبل التصديق أو ما يتطرق إليه التصديق والتكذيب أو اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم إلى آخر ما ذكرناه، ينقسم من حيث هداته، من حيث هو، من حيث وصوله بلوغه، إلى تواتر وآحاد. اسمه الخبر إما تواتر أو متواتر، إما تواتر يعني تتابع، أما تتابع إخبار عن في إخبار إخبار عن شيء معين، تتابع هذا أخبر ذاك أخبر إلى آخره، أو آحاد وهو ما قل عن ما هو ما دون المتواتر. لا يعني هذا التقسيم ذكره الشيخ ومفاده أن الخبر لا يخرج عن هذين النوعين أو القسمين تواتر وآحاد. لدينا نحن الشرعيين طلبة العلم الذين يدرسون ويقرؤون علم الحديث أو علوم الحديث، العلماء في مصطلح الحديث وعلوم الحديث إلى كم قسم يقسمون الخبر؟ إلى ثلاثة؟ لا، من حيث تقسيمه، من حيث وروده يعني، وإن كان يعني تقسيم طبعا لا يعني ثلاثة أقسام، وبعد والقسم الثاني ما ليس بالمتواتر له عدة أقسام، لكن هل يقتصرون على هذين القسمين أو عندهم قسم ثالث؟ عندهم قسم وهو المشهور. لا، هو الاصطلاح الخاص بكونهم يعني يجعلونه قسيما للمتواتر والآحاد الحنفي، هذا المشهور. نعم، ولكن الجمهور لا يخرجون الخبر عن هذين القسمين، فهو إما متواتر وإما آحاد، والآحاد قد يكون مشهورا، مستفيضا، عزيزا، كذا إلى آخره، التقسيمات التي ذكرها علماء مصطلح الحديث. نعم، فإذا هو الشيخ ذكر التقسيم الأساس عند الجمهور وهو متواتر وآحاد. قال لك تواتر قلنا أو قال الشيخ وهو تبع لغيره، من حيث اللغة تواتر لغة إيش؟ التتابع. التواتر مأخوذ من الوتر قالوا، وتواتر الشيء وتواتر الكتب إليكم، قال بعضهم وعرف هذه اللغة، قال لك التتابع. نعم، تترى يعني متتابعين، ولكن متتابعين باتصال أو بتفرق. كثير من أهل العلم قالوا التواتر هو التتابع مع تفرق، يعني مع انفصال، يعني ليس التتابع شيء مباشرة، وبعضهم يقول لا هذا لا يلزم بل التتابع سواء كان متصلا أو منفصلا. من أين أخذوا الانفصال؟ قالوا الله سبحانه وتعالى عندما أخبر عن الرسل بأنهم تترى يعني متتابعين، وبين كل رسول ورسول فترة، فترة انقطاع انفصال، وهذا معلوم، معلوم من ماذا؟ مما علمنا به الله سبحانه وتعالى. رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام آخر الرسل كان بعد عيسى عليه السلام بفترة، عيسى بعد موسى عليه السلام بفترة، والرسول الذي قبله نعم تزامنت رسالات بعض الرسل، لكن بعضهم كان في إثر بعض مع نوع انقطاع. لكن هذا لا يلزم أن يكون كل تواتر بينهم انفصال. وهذا الشيخ طوفي وغيره من الأصوليين وأهل اللغة يقول التواتر التتابع سواء كان متصلا أو فيه نوع انفصال، وبعضهم يشترط فيه التتابع الانفصال، لأن التتابع يسمى المتدارك، التدارك، التدارك هو التتابع، أدرك شيئا أدرك شيئا. فالتواتر لغة التتابع بمعنى، والمراد به هنا تتابع المخبرين بالخبر، يعني بعضهم أخبر بما أخبر به، يعني يخبر هذا شخص بهذا الخبر ويخبر غيره بمثله فتبعه، يعني من جاء بعده بمثل ما ذكره فهو تابع له، وهكذا حتى بلغ يعني الدرجة التي نقول فيها عن المتواتر في الخبر أنه متواتر. ما هي، متى يكون الخبر متواتر؟ هل مجرد التتابع يكفي؟ لا، سيأتي أن للمتواتر شروط لا بد من توافرها، ولكن المتواتر مأخوذ من هذا المعنى لغة وهو التتابع. لماذا؟ لأن كيفية حصول الخبر لا بد أن تأتي على هذا النحو، مخبر وآخر بعده وآخر بعده، وهكذا إلى أن يصل إلى درجة الإفادة للعلم فيكون متواترا. نعم. قال لك واصطلاحا، يعني التواتر في اللغة التتابع، واصطلاحا إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط تذكر. طبعا بشروط تذكر هذا ما كان يعني ما لا يذكر في التعاريف، ولكن أشار إليها لأن لينبه على أن التواتر ليس مجرد إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب، بل متى يمتنع تواطؤهم على الكذب؟ لشروط، لا بد أن تتحقق شروط. إنما نحن نأخذ هذا المعنى ونحاول أن نطبقه على ما على الشروط التي ذكرت، وننظر هل يعني يبين الحقيقة العلمية وليس الحقيقة المهية للتواتر، يعني بين المعنى المراد عند الأصوليين والمحدثين بالمتواتر. فيقول المتواتر في الاصطلاح، يعني اصطلاح الأصوليين، اصطلاح الشرعيين، إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط تذكر. إخبار قوم، إخبار هذه جنس في التعريف لأنه الآن معرف الخبر، فالخبر مأخوذ من الإخبار، أخبر إخبارا، إخبارا، إذن فهو إخبار وليس إنشاء، يعني هذه من بيان الجنس الذي يعرفه إخبار. إخبار قوم، قال لك قوم، هذا جنس في التعريف أيضا، قوم يشمل الواحد على الصحيح، ويشمل الاثنين والثلاثة والعشرة وما يعني وأكثر من واحد، والواحد فأكثر. إخبار قوم فيدخل فيه الإيش؟ إنما يقول المتواتر إخبار قوم، يدخل أخبار الأحد أو لا؟ يدخل، لأن الأحد سواء أخبر به واحد أو اثنان ما لا يمر درجة التواتر أيضا يصدق عليه أنه إخبار قوم، فيحتاج إلى قيد يخرج الأحد. قال لك يمتنع تواطؤهم على الكذب، فإذا كان الخبر من قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب يسمى متواترا، وعندئذ يخرج الأحد، يخرج الأحد. قال يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، ذكر هذا القيد، قال لكثرتهم بشروط سيأتي لكثرتهم. لماذا جاء بقوله لكثرتهم؟ إخراج الخبر من الواحد الذي يمتنع يعني تكذيب، يعني تكذيب، مثل إخبار الرسل الذين أتوا بالمعجزات، الرسول واحد، الرسول واحد، ولكنه ليس يعني لا يسمى متواتر، خبره لا يسمى متواتر، ومع هذا فخبره لا يقبل التكذيب بل هو صادق. فخبر الواحد قد يكون خبرا صادقا ولكنه ليس بمتواتر، فلهذا احتاج الى ان يخرجه. اذا كونه يمتنع او كونه يعني كون الخبر المتواتر صادقا لا لان المخبر به وحده يعني يمتنع تكذيبه، بل لكثرة المخبرين، يعني كل واحد منهم جائز تصديقه وتكذيبه، وباجتماعهم يمتنع تكذيبه، لكن قد يكون المخبر واحد ويمتنع تكذيبه ولا يسمى عندئذ تواتر. فلهذا ذكر هذا القيد وقال يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم. والكثرة هنا سيختلف فيها كم هي، هل اثنان كثرة، الثلاثة، الأربعة، العشرة، السبعين، إلى آخر سيأتيها. قال لكثرتهم بشروط تذكر، بشروط تذكر. الشروط التي تذكر سيذكرها في المسألة الرابعة، وسنأتي عليها إن شاء الله وتحديدها أو ذكرها. منها مثلا شروط أربعة أو ثلاثة إلى آخره، سيأتي ذكرها في المسألة الرابعة. لكن هل هذا التعريف مسلم أو سليم من الاعتراضات عند الأصوليين والمحدثين؟ إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، أو هل هو التعريف الوحيد الذي عرف به الأصوليون والمحدثون؟ لا، هناك ألفاظ، هناك تعريفات بعبارات غير هذه، والمعنى المقصود واحد واحد. يعني منهم من يدخل الشروط، من يدخل بعض الشروط، ويعني عندما يقول إخبار قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب من مبتدأ السند إلى منتهى إلى آخره، وهذه بعض الشروط. فالشيخ لم يذكر الشروط، وإنما ذكر حقيقة المتواتر وأشار إلى أن له شروطا. لماذا لم يذكر الشروط في التعريف؟ لأنها جزء من الأحكام، الأحكام لا يدخل في الأحكام. زميلكم يقول لأن الشروط جزء من الأحكام والأحكام لا تدخل في التعريفات، هذا الجواب صحيح. لكن أيضا نقول ونجيب بمعناها، وهو أن الشرط خارج عن ماهية المشروط، الشرط خارج عن المشروع، والتعريف إنما هو للحقيقة والماهية، فلا يدخل فيه، فعرف بالحقيقة بالمعنى، والشروط اعتبارها أمور زائدة خارج عن الماهية سيذكرها فيما بعد. نعم. وفيه مسائل. نعم. الأولى أن التواتر يفيد العلم، وخالف السمنية إذ حصروا مدى. وخالف السمنية. وخالف السمنية إذ حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس. نعم، هذه مسألة يذكرها الأصوليون، وأحيانا يذكرها أيضا بعض الذين يتحدثون في علوم الحديث عندما الكلام عن المتواتر، وهل المتواتر يفيد العلم أو لا يفيد العلم. لا أقول جمهور، بل كل أهل العلم من الشرعيين يقولون إن المتواتر إذا توافرت شروطه أفاد العلم. ولهذا عندما نرى الخلاف إنما يذكرون خلاف السمنية، والسمنية هؤلاء ليسوا من المسلمين، بل لن نقول ليسوا من أهل العلم، بل ليسوا من المسلمين، بل ليست فرقة من يعتد بها. وذكر الخلاف معها أو ذكر خلافها شيء حقيقة يعني استنكره بعض أهل العلم المحققين، وقالوا لا داعي لإشغال الأذهان بذكر خلاف هذه الفرقة المغمورة التي كلامها خطأ بل غلط لا يصح، وهي أيضا لا كيانة أو لا حقيقة لا, لا, لا أثر لها. لكن بما أنه قد ذكر في كتب أهل العلم، وبأن بما أن هذه الفرقة موجودة حتى لا نكون نأخذ بمذهبهم لننكر الموجودات، هم موجودون ويقولون بهذا القول، فإذا إذا ذكروا وذكر غلطهم فلا بأس بذلك. السمانية هؤلاء فرقة من عبدة الأصنام، أصلها من يعني موضعها في بلدة في الهند تسمى سمنايا أو سمنايات، وكانوا يعبدون هكذا جاء في تعريفاتهم أو في بيانهم، يعبدون صنما يسمى سومان أو من هذا فنسبوا إليه، وهم والبراهمة يعتقدون التناسق الأشياء، وينفون الحقائق، ينفون الحقائق، ويقولون لا نؤمن الحقائق النظرية العقلية، يقولون لا نؤمن إلا بالمحسوسات، المعروفة الخمسة حاسة ما عرف بحاسة السمع أو الشم أو النظر أو الذوق أو يعني خمسة الحواس الخمسة واللمس. نعم. وما عدا ذلك فهو خيال ووهم وظن ولا يمكن أن ينبني عليه علم. ومما يعني ذكروه وأوهموا به قالوا لك قالوا إننا قد نعتقد أشياء نعلم أو نقول أننا علمنا أشياء ثم يتبين أنها ليست على نحو ما علمنا، فهذا دليل على أن يعني الحقائق أو العلوم العلم اليقين لا يحصل إلا بإيش؟ بالحواس. وطبعا هذا مذهب باطل، مذهب يؤدي بل هو كفر يؤدي، يعني الذي يقوله ممن يؤمن بالرسالات وكذا يلزمه الكفر، لأنه إذا كان لا يؤمن إلا بالحواس، نحن نؤمن بالله، نؤمن بالله سبحانه وتعالى، هل رأينا؟ ها؟ لا نحيط به ولا نراه ولا يمكن أن يراه بشر في الدنيا في الدنيا إلا مسكن الله سبحانه وتعالى، حتى موسى عليه السلام لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل. فنؤمن إيمانا يقينا بل الديانات الصحيحة كلها مبنية على الإيمان والتصديق، تصديق بالغيب، تصديق بما لا تشاهده ولا تلمسه ولا تسمعه بأذنك لكن تؤمن به لوجود آخر الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونعلم أنه موجود بدلالة خلقه، بدلالة هذه الحادثات، هذه الأكوان التي خلقها. وإذا نظر العاقل مهما بلغ درجة عقله في هذه الكائنات لا بد أن يعلم أن وراءها خالق، ومن هذا الخالق؟ هو الله سبحانه وتعالى، لكن لا نراه وسنراه إن شاء الله كما وعد الله وبشر رسوله صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأنهم سيرون ربهم كما يتراءون القمر ليلة البدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرى ربه يوم القيامة بحوله سبحانه وتعالى ولطفه وقوته. فهؤلاء السمنية ينكرون الحقائق ويقولون لا الخبر تواترا أو أحادا أو غيره لا يفيد العلم. والأهل الحق من المسلمين وغيرهم يقولون بأن المتواتر يفيد العلم. لننظر ما هي الأدلة التي ذكرها الشيخ وما هي الشبهة التي أوردها لهؤلاء. نعم. لنا القطع بوجود البلدان النائية والأمم الخالية لا حسا ولا عقلا بل تواترا، وأيضا المدركات العقلية كثيرة، منها حصركم المذكور، فإن كان معلوما لكم وليس حسا بطل قولكم، وإلا فهو جهل لا يسمع. نعم. الشيخ ذكر بعض الأدلة، غيره ذكر أدلة أخرى للجمهور، والمسألة لا تحتاج إلى كثرة استدلال، مسألة واضحة والواضحات لا توضح، يعني من أشكال المشكلات توضيح الواضحة أو المعضلات. يقول لنا القطع يعني من الأدلة الدالة على أن الخبر يفيد العلم، خبر متواتر، هناك أدلة تدلنا على أن العلم، لأن هؤلاء الذين نفوا أن الخبر المتواتر يفيد العلم بناء منهم على أنه لا ينتج العلم إلا عن الحواس. فيقول نحن لدينا أدلة واقعة يعني من الواقع ومن العقل تدل على أن العلم قد يحصل بغير الحواس. من ذلك القطع، يعني نحن نقطع، كل عاقل إذا بلغه عرف هذه الحقائق يقطع بوجودها، والموجب للقطع بها ليس إلا الإخبار، ليس في هذه إلا الإخبار، يعني وليس مجرد وليس الحواس. فيقول نقطع بوجود البلدان النائية. نحن الآن هنا كل واحد منا يعرف عددا كثيرا من البلدان، وكلنا لم يرها ولم يزورها ولم يأتيها، ويعلم يقينا أنها موجودة. من منكم بلغ مثلا ذهب إلى أستراليا؟ ها؟ مثلا ما في. لكن ألا تعلمون الآن أن ما فيه أرض تسمى أستراليا؟ يقينا. وإذا جدلك يقول لك ما في بلدة ولا قارة اسمها أستراليا، يعني إما تستجيله أو تقول على الأقل أنه يعني هذا لا يدري شيء من أمريكا، الصين، كذا إلى آخره. وذكر هذا في الحال، في الواقع، هذا في الحال، هذا مما يدل على أن الخبر المتواتر يفيد اليقين في الحال، يعني فيما هو كائن الآن، ويفيدك في الماضي. ف فعندما نسمع ونقرأ ونعرف أن هناك أمما ذهبت أتت وانتهت، عندما يحكون عن الدولة الرومانية اليونانية الدولة كذا الأكاسرة كذا، بل في البلاد العربية الغساسنة المناذرة الكذا إلى آخره، نعلم أن هناك أمما قد كانت وذهبت. من أين علمنا هذا؟ من الأخبار. نعلم أن في سيرتنا في حياتنا، وهؤلاء الذين ينكرونهم لو نظروا في تسلسلهم، يعني ألا يعلمون أن لهم أجدادا وآباء وأناس ذهبوا؟ من أين عرفوا ذلك؟ من لمس والحس أم أنهم عرفوه من النقل؟ كذلك نحن نعلم مثلا بدايات الدولة الدعوة الإسلامية، عصر الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عصر الراشدين، ثم عصر الدولة الأموية، ثم العباسية، ثم من بعدهم إلى آخره، نعلمها، وهذا التسلسل نعرفه. نعم تفاصيل إلى آخره لا يعرفه إلا المتخصص، لكن وجود هذه الدول وتلك الأمم السابقة معلوم لمن نقل إليه ذلك بإصبح علماً ضرورية ومصدره الخبر. فيقول نحن نعلم نقطع وجود البلدان النائية والأمم الخالية لا حسا. الحس أشي خمسة: لمس، ذو، النظر، الشم، والسمع. هذه خمسة. هل علمنا بهذه وجود الأمم الماضية والبلاد النائية عن طريق هذه الخمس الحواس؟ لا رأينا ولا سمعنا ولا لمسنا ولا ذقنا ولا إيش ولا شيء، ولكن بلغنا عن طريق شيء آخر وهو الإخبار. نعم هذا طريق الإخبار، هذا ما يعتبر سمع. إيه لكن سمع، أنت سمعت ماذا؟ سمعت شيئا هناك أو سمعت خبرا عن شيء؟ الذي سمعته خبر وليس ذلك الشيء نفسه. نعم قال لك: فهذه التي نقطع بوجودها من البلدان والأمم، وقطعنا بوجودها لكن لا عن طريق الحس ولا عن طريق العقل، ليس عن طريق العقل يعني تركيب مقدمات إلى آخره، يقول والله بما أننا نحن موجودون في أرض وتتكون مناخها من كذا إلى آخره، فلا بد أن يكون مثلها موجود في البلاد الفلانية، مثل ترتيب يعني أشياء على أشياء لينتج نتيجة، لا، إنما عرفناها عن طريق آخر وهو الخبر. قال: بل تواترا، يعني إخبار متواتر. ثم وأي يقول: والمدركات، وأيضا المدركات العقلية كثيرة. هذا دليل ليبطل قوله، يبطل قوله. أنتم الآن تقولون إن المدركات إنما هي عن طريق الحس، هناك مدركات عقلية كثيرة، وأقرب شيء نذكره لكم هو هذه المسألة التي نحن فيها، التي نحن فيها تخالفوننا فيها، منها حصركم المذكور. أنتم الآن تقولون إن العلوم، العلم لا يحصل إلا بإيش؟ بالمحسوسات. من أين عرفتم ذلك؟ كيف عرفتم هذا علم؟ أن تقطعون وتجزمون بأن العلم يعني لا يحصل إلا عن طريق هذه الخمس الحواس. هذا قولكم إن العلم منحصر في هذه الحواس، هذا هو في حد ذاته علم. من أين أخذتموه؟ من الحواس؟ طبعا لا. إن قلت الحس نقول لكم هذا يعني بعض. فإن كان معلوما لكم وليس حسيا بطل قولكم. هو إن كان كنتم تزعمون أن هذا الذي تقولونه وهو نفي العلم عن غير الحواس، إن كنتم تعلمون هذا فمن أين أخذتموه؟ إن كنت أخذتموه من الحس فبطل قولكم، وإن أخذتموه من شيء، عفوا، إن أخذتموه من غير الحس بطل قولكم، وهو فعلا لا يكون من غير الحس. وإن أخذتموه من الحس وقلتم لا هو من الحس، هذا جهل، فهذا جهل لا يسمع، لأنه مكافرة وعناد. كيف تقول بشيء ليس محسوسا إنه محسوس؟ واضح الاعتراف يعني أو الدليل؟ نعم. قالوا: لو أفاد العلم لما خالفناكم. قلنا: عناد واضطراب في العقل والطبع، ثم يلزمكم ترك المحسوسات لمخالفة السفسطائية. السفسطائية من السفسطة يعني، فيأتينا معناها الآن نذكره. قالوا يعني من الشبه التي ذكروها، يقولون: لو أفاد الخبر المتواتر، لو أفاد العلم لما خالفناكم. ونحن الآن نخالفكم، والعلم إذا اشترك فيه العلم الضروري خاصة يشترك فيه من يعلمه، فلا يحصل فيه خلاف. المعلوم لا يحصل فيه الكلام. وبما أننا نحن الآن نخالفكم فيما تقولون إذن فهذا دليل على أن لا يحصل العلم إلا بالمحسوسات، لأن مخالفتنا وإياكم هم يقولون، خلافنا الآن في مسألة نظرية، مسألة علمية نظرية ليست من باب المحسوسات. فنحن نخالفكم، أنتم تقولون يفيد العلم ونحن نقول لا يفيد العلم، فبما أننا نخالفكم يدل ذلك على أن العلم لا يحصل إلا بالحواس، لو كانت حسية ما خالفناكم، ولو كان غير الحس يفيد العلم أيضا ما حصل الخلاف. هذه شبهة، واضح هذا؟ شبهة واضحة، يعني لأنه حصل الخلاف في هذه المسألة، وهذه مسألة نظرية ليست محسوسة، دل ذلك على أن الأمور النظرية غير المحسوسة ليس لا تفيد العلم. لماذا؟ يعني نتيجة، لأن العلم إذا حصل لا اختلف، ليس لا يصح الاختلاف. قال لك الشيخ يجيب بجواب جمهور الأصوليين والفقهاء: مخالفتكم عناد واضطراب في العقل والطبع. يعني نحن أنتم لا تخالفون، نعم، لكنكم تخالفون في أمر حقيقي، في حقيقة، والمخالف في الحقائق إما معاند أو يعني قال لك عناد أو مضطرب في عقله لا يفهم الحقيقة، وهذا حاصبكم، تخالفون عنادا واضطراب أو الاضطراب في عقولكم ما يعني لا تعلم. نعم المحسوس، حتى المحسوسات الذي في عقله اضطراب لا يفهمها، فالمجنون